بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والحاضرات: والواقفة وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقفة فسرها نقول هم الذين يقولون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، يعني يقول كلام الله ونقف، ولهذا سموا واقفة. وقولهم شر الأصناف وأخبثها، ليسوا أشر من الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ولكنهم يوافقونه فيه. فالواقفة إما لأنهم صار عندهم شك في كون القرآن غير مخلوق، أو صار عندهم يعني شبه قامت بين هؤلاء الذين فتوقفوا في هذا. أما إذا كان يتوقف يقول إنه لا نقول إن القرآن غير مخلوق، فهذا التناقض. يقول القرآن كلام الله ما يقول لا نقول غير مخلوق، يعني أن كلام الله يكون مخلوق، قد يكون مخلوقا. يعني هذا صاروا شكاك وصاروا واقفة، ويقولهم شر الأصناف وأخبثها لتوقفهم وتشككهم، وصفة الله لا يجوز أن يشك فيها ولا أن يتوقف فيها، لأن الكلام صفة الله، والقرآن فرد من أفراد كثيرة من كلام الله جل وعلا. ولهذا تعريف الكلام الذي هو الصفة، قل إنه إن الله جل وعلا إنه يتكلم كلام يتعلق بمشيئته، فأحاده تتجدد ونوعه وجنسه قديم أزلي. وسبق أن القرآن أنه له تصرفات، في أي تصرف كان فلا يجوز إلا أن يوصف أنه كلام الله، يعني أنه يكتب فلا تخرجه الكتابة لأنه كلام الله، وأنه يحفظ ولا يخرجه كونه يحفظ الصدور أنه كلام الله، وأنه يتلى وكذلك يسمع. وكل في هذه المواطن يجب أن نقول إنه كلام الله جل وعلا. لكن الكتابة مثلا، المداد والورق أو الجلد الذي كان إذا كان كتب بالجلد أو اللوح، قل هذه مخلوقة، الورق والمداد مخلوق، ولكن المكتوب المسجل فيه هو كلام الله غير مخلوق. ومثل ذلك مثل ما سبق النطق التلفظ، فحركة اللسان والشفتين والصوت الذي يخرج من القارئ، كل هذا مخلوق. أما المتلفظ به المصوت به المقروء هو كلام الله. لهذا يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يسمع كلام الله من الله؟ لا، يسمعه من الذي يقرأ، الذي يبلغه، سواء كان الرسول وغيره. ولكن هؤلاء لهم شبه من الشبه التي يقولونها، يعني الجهمية والمعتزلة وتبعهم الأشاعرة، يقولون إن الكلام يتعاقب، وكونه يتعاقب هذا حدث يحدث، يعني إذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، فالهمزة قبل اللام، واللام قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والميم قبل الدال، فهذه القبلية كل واحد لها زمن، وكل هذا الكلام كلام بالنسبة لهم للذين، فهذا الزمن يعني كونها تقع في هذه تكون تجري تسمى حوادث. فالله جل وعلا لا يحل تحل به الحوادث، ومن تحل به الحوادث فهو حادث كما يقول، كلها شبهة تافهة لا قيمة لها. ثم هم يجعلون أنفسهم الأصل ويقيسون رب العالمين على أنفسهم، فأضلوا من هذا الباب. فلهذا نسميهم مشبهة النفاة، فشبهوا أولا، وإن كان لم يقولوا التشبيه ولكنه تشبيه مستكن في أنفسهم، فنفوا على أساس هذا التشبيه، فما عرفوا من الكلام إلا ما يعرفونه من أنفسهم. فسبق أن صفات الله خصائص تخصه لا يشاركه فيها أحد جل وعلا. ثم يقال لهم التكلم صفة كلام كمال، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومعروف هذا بين العقلاء. إنسان أن يتكلم إنسان لا يستطيع التكلم، ما في أحد يقول أن هذا الذي ما يتكلم أنه أكمل، بل الذي يتكلم والله جل وعلا يكون واهبا للكلام للكمال وفاقدا له، تعالى الله وتقدس. فإذن يعني الحدوث هذا والتجزع هذا بالنسبة إلى المخلوق نفسه، ما نسبة الله جل وعلا. وإن كان مثلا الكلام هذا المعقول أنه بعضه يكون بعد بعض ولا يخرجه كونه، فإذا كان مثلا الكلمة بعضها قبل بعض هذا هو الذي يمكن يعقل ويعلم، لا يريد أن الكلام يكون جملة واحدة يسمع مرة واحدة، هذا لا يمكن. فكل هذه الشبه التي يوجدونها أمور ينقشها الشيطان في أذهانهم ليبعدهم عن الحق، نسأل الله العافية. فهؤلاء مثلهم. فعلى كل حال قل الواجب على المسلم أن يعتقد ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول، ويعرض عن شبه هؤلاء وترهاتهم التي يقولونها حتى يرد بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من ذلك أيضا أمور الشبه التي يلقونها، يقولون إنه إن الكلام أضيف إلى الرسول، فقال جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. فقال إنه لقول رسول، كيف أنتم تقولون أنه قول الله والله جل وعلا يقول أنه قول رسول؟ يعني هذه الآية مسكوها، وبقية الكلام كله لقد حق القول مني، وقوله تنزيل من رب العالمين، قوله شيء ما يحصى في كونه جل وعلا جعل الكلام له، وقوله مثلا وقال قال لي كونه يقابل من هو معين ويقول له مثل ما قال لموسى وقال للملائكة وقال لآدم، وشيء كثير جدا، ويقول أي في الجنة، ويقول خطاب المؤمنين وغيرهم يوم القيامة. ولهذا يعني كلها تنفع لأجل هذه الآية. ثم نقول إن إضافته للرسول هنا لأنه مبلغه، أضيف له لأنه مبلغه ردا لقول المشركين إنه قول شاعر أو قول كاهن. ولهذا في هذه السورة جعل قول الرسول البشري، وفي سورة التكوير جعل قول الرسول الملكي، أو لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولو كان قول واحد منهم ما صح أنه يضم مرة لهذا ومرة لهذا، ولكن كل هذا رد على المشركين الذين يقولون مرة يقولون قول شاعر، مرة يقول قول كاهن، مرة يقول أنه أساطير الأولين، فهم يختلفون فيه. فبين جل وعلا أنه جاء به رسول كريم وألقاه إلى رسول كريم، ولهذا قال بعد ذلك: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هي أحد العلماء ألف تفسيرا، بدأ التفسير من أوله كما معروف، يبدأ من الفاتحة، ولما وصل إلى هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فكر فقال: أخشى أني تكلمت كلاما ليس مرادا لله جل وعلا فأدخل في هذا الوعيد، فأمزق كتابه. وكل هذا خوف، خوف من هذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وقطعنا من الوتين. المقصود أن هذه الحجة حجة باطلة، ولكن هذا شأن أهل الضلال، يبحثون عن الأمور المشكلة المتشابهة ويمسكونها ويستدلون بها، مثل ما قال الله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، فيأخذون لأجل هذا ابتغاء الفتنة التي وقعوا فيها، والتأويل الذي قد يكون خطأ، بل هو خطأ قطعا. نعم. قال: واللفظية وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. هذا يعني مثل الواقفة، ولكنه قال اللفظية، يعني الذي يقول يزعمون أن إذا قلنا إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا مخلوقة. سبق أن هذا لا يجوز إطلاقه، وبينا وش الوجه، أن تلاوة مصدر، يقول تلاوتي تلوت أتلو تلاوة، فهو مصدر تلا يتلو، تلاوة المتابعة يعني الصوت والقراءة، فالمصدر يحتمل أمرين: يحتمل أن يراد به حركة اللسان والشفتين ومع الصوت، ويحتمل أن يراد به المتلو المصوت به المسموع. فلما كان في هذا الاحتمال منع من الإطلاق هذا، ما يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق حتى يأتي التفصيل، فلا بد من التفصيل في هذا. ولهذا سبق أن ذكرت قول الإمام أحمد في هذا، أنه يقول: من قال تلاوتي بالقرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوقة فهو مبتدع، مبتدع ضال، لأن لأجل هذا الاحتمال، فلا بد من تمييز المخلوق من الذي هو صفة لله جل وعلا، هذا هو السبب. وسبقا قلت لكم أن هذه المسألة هي التي امتحن بها البخاري رحمه الله، وطرد من بلده حتى توفي في قرية قريبة من بخارى. نعم. قال: والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. الرافضة أخذ الاسم هذا من قول زيد بن علي بن زين العابدين، زيد لما خرج على هشام بن عبد الملك اجتمع عنده أتباعه، قالوا له: لا نقاتل معك حتى تخبرنا عن موقفك من أبي بكر وعمر. فترضى عنهما وقال: وسيري جدي. فتركوا، فقال: رفضتموني، فسموا رافضة عند ذلك. ولكن الإمام أحمد سئل: من هم الرافضة؟ قال الذين يسبون أبا بكر وعمر، فأنهم الذين يسبون السبابية هم الرافضة. ورفض من الترك ورفضه إذا تركه، وأتباعه أتباع زيد سموا زيدية، الذين قاتلوا معه تبعوا، والأهم الأصل هم شيء واحد، افترقوا من ذلك الوقت. ثم هؤلاء لا يزالون موجودين، وقد كثروا وصار لهم دولة وقوة ودعوة، والله المستعان. وعلى كل حال هم جانبوا أهل السنة بعيدا وجانبوا الحق، وهذا مثل ما سبق أن الذي عنده غل في قلبه من الصحابة أنه فيه مرض في قلبه وانحراف، ولا بد إما لأنه حاقد على الإسلام وأهله ويريد الكيد بهم وهذا هو الغالب، وإما أنه موغل في الجهل إلى الغاية، هو من أجهل خلق الله نسأل الله. قد يكون هناك المقلد، ولكن التقليد في هذا لا ينفع ولا يجدي، فهو كما قال الله جل وعلا عنهم يوم القيامة، يعني عن هؤلاء المقلدة، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. هل يفيدهم؟ ما يفيد. قل أين عقولكم؟ أين أفكاركم؟ عندهم عقول مثلهم، مثل أتباع لن تتبعوهم، لماذا تعطلون عقولكم وأفكاركم وأنظاركم تتبعوهم؟ ليسوا رسل لكم، فهم مثلكم. فالواجب العبد أن يفكر، أن يفكر قبل حلول الأجل ونهاية الأمر، يفكر في مصيره وفي نهايته، لأن الأمر يتعلق به هو، ما يضر، لن يضر الصحابة شيء، بل سينفعهم. قوله يعاديهم ويسبهم ما يضرهم، ولكن الضرر يعود عليه هو. فإن أراد الله جل وعلا به خير رجع وتاب، والله يتوب على من يتوب، ولكن الغالب أن مثل هؤلاء لشدة عقابهم أنهم لا يتوب، لا يتوب. فلهذا كثير من العلماء يقولون الروافض لا يتوبون، عقابا لهم، عقابا لهم من الله نسأل الله. وليس هذا مطلق، قد يمن الله على من يشاء ويتوب. نعم. قال: والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل الرسالة، وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. هذا يوجد طوائف منهم هكذا يزعمون أن من قتل 40 من أهل السنة دخل الجنة، ولهذا يرى الآن شيء كيف القتل في سوريا، قتل الأطفال والنساء والكبار، حتى يتحصل الواحد منهم 40 من أهل السنة ليدخل الجنة. أعوذ بالله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا هو نفس الشيء، زين له سوء عمله فرآه حسنا. أما هذا القول أنه يقول أخطأ جبريل، يعني يقولون أن جبريل أرسل إلى علي ولكن عدل بالرسالة إلى محمد، لهذا يقول أنهم في الصلاة في آخرها يضربون أبخالهم، يقولون خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. كيف يكون أمين ويخون؟ عدل بها عن حيدرة إلى محمد. هذه طائفة من طوائفهم، هذه عقيدتها خبيثة الفاسدة. نعم. قال: والسبائية وهم رافضة كذابون، وهم قريب ممن ذكرت، مخالفون للأمة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب، وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. السبعية نسبة لعبد الله بن سبع، عبد الله بن وهب بن سبع، يهودي حاقد على الإسلام، جاء من صنعاء في خلافة أمير المؤمنين عثمان، فألب الناس عليه حتى قتل في بيته مظلوما شهيدا رضي الله عنه، فهو مبدأ الفتن. هذا هو مبدأ سل السيف في الأمة، الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سل السيف في هذه الأمة لا يغمد إلى يوم القيامة، وهو كذلك، فهو سبب الشر كله في هذا الأمر. وجاء أولا كان يقول ما مات نبي إلا وله خليفة، له وخليفته علي، ولكن الصحابة تمالؤوا على ظلمه وجحدوا ذلك ونصبوا أبا بكر بدل علي، إلا الواجب يكون علي، وعلي لأنه له للناس له قبول عند الناس، فذلك صار يقول ذلك. ثم طمع ببعض الناس وصار يقول لهم إن علي حل فيه جزء من الإله فهو إلهنا، وقد قابلوه في هذا فيما خرج من بيته عدة مرات، يلاقونه ويقولون أنت هو، فيقول من أنا؟ يقول أنت إلهنا، يقول ويلكم هذا الكفر، إلا أن ترجعوا قتلتكم. فلما تكرر من هذا تكرر هذا منهم أمر بخديد خدت، ثم الذين أمسكهم ألقاهم فيها في النار غضبا لله جل وعلا، ولكن هذا الخبيث فر وذهب إلى أماكن أخرى وصار ينمي هذا المذهب الخبيث، وصار يقول إنه لما قتل علي إنه لم يقتل ولم يمت وإنه سيرجع. ومن العجائب التي يعني قد لا تنطلي ولا على الصبيان أنه يقول إنه في السحاب ولا يجوز لنسائه أن تزوج، والصوت الذي تسمعونه في السحاب الرائد هذا هو صوته، ثم يتبعه على هذه الخرافات من يتبعه، لأن مثل ما سبق ابن آدم من أعجب الأشياء. فأنا أقول يعني أظن لو أن الشيطان بصورته الحقيقية ظهر للناس على صورته وقيل إنه هو الشيطان وقال أنا الشيطان وعرفوه، ثم صار يدعو ما لا بد أن يجد من يتبعه، سيجد من يتبعه من بني آدم، فكل شيطان يخرج يصير له أتباع، لهذا شيطان من الشياطين قتله الله. وقوله هو صنف من الرافضة يقولون علي بالسحاب، هو من دعوته يقولون علي يبعث يوم القيامة، وقد يقولون أن علي هو الذي يملك الجنة والنار فيدخل فيها من يشاء في النار ويدخل في الجنة من يشاء، ويقولون إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فلا يضر كونك لا تصلي أو كونك تعمل كذا أو كذا ما دمت تحب علي، أمور يزينها الشيطان لهم يضلهم ويبعدهم عن الهدى. نعم. قال والزيدية وهم رافضة وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. زيدية هم مثل ما ذكرت لكم اتباع زيد بن علي الذي اتبعوه وصاروا يقاتلون معه، ومن رافض فهم الذي رفضوا حينما تولى أبا بكر وعمر، وهم في الواقع يختلفون عن الرافضة في أمور كثيرة إلا أنهم لأنهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر ولكن يسبون عائشة لأنها يقولون خرجت على علي وطلحة والزبير وكذلك معاوية العنونة، ولا يزال هذا يوجد في كتبهم كثير من الكتب إذا رأيناها وإلا فيها لعن معاوية، وفيها كتبهم يقولون علي الوصي ينصون على هذا أنه هو الوصي، وحتى قد تكون هذه في كتب العلماء منهم الذين يعني في اليمن مثل الصنعاني ومثل نحوه، ولكن هذه لأنها ينسخها من هؤلاء الزيدية وليست هذه من هؤلاء العلماء، فهم أيضا ظلوا ولكنهم أقرب إلى أهل السنة من تقدم. نعم. قال والحسينية اليوم تكاد الزيدية تنتهي، إن الزيدية الآن في اليمن دعوة الرافضة أن يسمون الحوثيون قويت، أصبح أكثرهم دخل فيها، والذي لم يدخل فيها كانوا دخلوا في السنة، والذي بقي منهم الآن ليسوا كثرة على الزيدية، إما صاروا رافضة أو سنة. نعم. قال والحسينية هم يقولون قول الزيدية. نعم. الحسينية هي نفس منهم نسبة إلى الحسين. نعم. والشيعة وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل الأثر والسنة من كانوا وحيث كانوا الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة، فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال. الشيعة كانت تنقسم إلى قسمين، شيعة متقدمة يسمون شيعة علي، وهؤلاء كثير منهم من أهل السنة، وهؤلاء مثل أصحابه الذين صحبوه كانوا معه، فسموا شيعة لأنهم يقدمونه على عثمان، فسماهم أهل السنة شيعة، وهذا يكونه من أهل السنة، ولهذا يوجد لهم روايات صحيحين من هؤلاء مثل شريك بن عبد الله وغيره الحادث العوار وغيرهم كثير، فكانوا يسمون الشيعة لأنهم تشيعوا وشايعوا علي، فأطلق عليهم أنهم شيعة وليسوا كالشيعة التي الآن يقال أنهم شيعة. والقسم الثاني هؤلاء السبابة والشاتمين الذين يشتمون ويعلمون، فهم أيضا يطلق عليهم أنهم شيعة وهم أيضا يطلقون ذلك على أنفسهم، لكن المؤلف هنا جعلهم قسم واحد وليسوا كذلك، قسم منهم ليس عندهم إلا أنهم يقدمون عليا على عثمان فقط، وإلا ما يتبرؤون من الصحابة ولا يكرهونهم ولا يبغضونهم ولا بل يحبونهم ويترضون عنهم، فسموا شيعة لأجل ذلك فقط، ولهذا لم يعني يتركهم أهل السنة لا رواية ولا موالاة، وإنما كانت هذه مسألة مختلف فيها كما سبق، يعني مختلف فيها بين أهل السنة، ثم لما قال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن بيعة عثمان بإجماعهم، حتى قال عبد الرحمن بن عوف بقيت 3 ليال لا أذوق غمضا ولم أترك امرأة ولا رجلا إلا واستشرته في بيعة عثمان فلم أجد أحد يعدل أحدا بعثمان. فبويع بالإجماع بإجماع المسلمين في ذلك إجماع أهل المدينة في ذلك. ولهذا إذا كان إذا معناه أن الصحابة أجمعوا على تقديمه في البيعة وهم إجماعهم لأجل أنه أفضلهم. وكما معروف أن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في ستة وقال يتشاورون فيما بينهم ويتفقون وجعل معهم ابنه عبد الله وقال ليس له شيء من الخلافة ولكن للمشاورة فقط استشار. فاتفقوا فيما بعد كل من يعني منهم من تخلى ومنهم حتى صارت في ثلاثة. قال عبد الرحمن بن عوف أيكم يخرج منها ويجعل الأمر إليه هو الذي يختار. لما سكتوا قال لهم أنا أخرج منها وتجعلون الأمر إليه وعلى كل واحد عهد الله أني إذا اخترته أنه أن الآخر يبايعه. فقالوا نعم فصار مثل ما صار. فإنه طرق أحد الصحابة ليلا وهو نائم قال أراك نائم والله لقد مضى علي كذا وكذا ما ذقت نوما. وكل ذلك يدور على الصحابة يشاورون ويرى رأيهم. يقول فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. فجمعهم في المسجد ثم قال قم يا عثمان فبايعه ثم بايع علي وبايعه الصحابة كلهم. فإذا بيعته بإجماع الصحابة فكيف مثل يقدم علي عليه. وهذا هو السبب في قوله أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. المقصود أن ذكر الشيعة يدخل فيه هؤلاء الذين صاروا أصحابا لعلي. وقد روى 80 رجلا من هؤلاء كل أسماءهم هذه موجودة في صحيح مسلم. 80 رجل روى عن علي أنه قال من جاءني برجل يتكلم في عمر وفي عثمان وعلي جلدته الحد. وأنه سئل من أفضل الصحابة قال أبو بكر ثم عمر. يقول ذلك على المنبر. روى عنه أصحاب هؤلاء ولكنهم لم يذكروا عثمان رضي الله عنه. ومعروف أن الفتنة أنها وقعت بسبب قتل عثمان رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح أنه الخشبية ليس الحسونية ولكن فيه من هو من هذا الشيء. والخشبية هذول نوع من الرافضة يقولون ما نقاتل حتى يخرج المهدي واتخذوا سيوفا من خشب يسموا خشبية خشبية. فهم يقولون القتال لا يجوز حتى يخرج المهدي. قال وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وتمردوا على الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معه في دار ضلالتهم. وهم يشتمون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحدا من أهل النار. وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات غير توبة فهو كافر في النار خالدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم. وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. هذا البصلة في الخوارج أكثر من غيرهم. الخوارج من أخطر أهل البدع، لأنهم أهل سيف وليسوا أهل الكلام. فهم سلوا سيفهم على الإسلام فقط، على المسلمين وليس على الكافرين. والخوارج أولهم ومبدأهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا جاءه من الذهب من اليمن، ذهب في تربته لم يحصل بعد، فقسمه بين أربعة من كبار قبائل العرب، من صناديدهم وكبارهم الذين يتألفهم، لأن العرب إذا أسلم رئيسهم أسلم، فأعطاه أربعة من هؤلاء. فجاء إليه وقال: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. شوف كيف الغرور، يجي يقيم نفسه وينصح الرسول، يأمره أن يعدل يعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، إذا لم يعدل من يعدل؟ يأمنني ربي جل وعلا على وحيه ولا تأمنوني على الدنيا؟ فتغير صلى الله عليه وسلم وجهه، ثم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فقام أحد الصحابة قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سوف يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. كيف يعني يصومون اجتهاد ويجتهدون ويصلون ويقرؤون، ولكن يمرقون من الإسلام مروق السهم؟ في رواية: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية: لا يجاوز حناجرهم. قد روى مسلم من حديث هذه في رواية عدة في صحيحه، والبخاري روى بعضها. ثم جاء أنهم من سيماهم التحليق، ولكن هذا في ذلك الوقت، ولا يزالون يتوارثون الأمر إلى أن يصير من يشايع الدجال كما جاء في الحديث، يقولون من شيعة الدجال، هم يوجدون. ولا ينسى من يكون هذه العقيدة التي ذكر أنهم يثبتون عليها كلها دائما، لأن الموجود يوجد الآن طوائف من يعتقد هذه العقيدة، يسب الصحابة وينكر صفة الله، و لا يصلي إلا خلف من هو من قومه جماعته، ويكفر الناس الذنوب غيرها ويعمل أعمال. وأما التكفير اليوم فوقع فيه خلق كثير، ولا سيما الشباب الذين لهم اهتمام بالتعلم والتعبد فوقعوا في التكفير، فصاروا يكفرون بالعموم، صلى الله عليه وسلم. مثلا الدولة كافرة وكل من تعاون معها من علماء وأمراء وغيرهم، هذا الضلال الواضح البين، صلى الله عليه وسلم. وتكفير المسلم مثل قتله. لهذا جاء في الحديث من قال له هو كافر فإن لم يكن هو كذلك فهو هو كفر مسلم فهو كافر، نسأل الله. هذا وإن كان هذا من الوعيد الوعيد، ولكن الأمر يعني خطر جدا في هذا. كيف مثلا يجرأ الإنسان على قتل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي؟ رسوله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين. ولما صار في مرة في قتال المسلمين مع الكافرين المشركون الذين كان أسامة رضي الله عنه في هذا الجيش، فرأى رجلا من المشركين يقول ما ترك فادة ولا شادة المسلمين إلا اتبعه، قل فتبعته أنا ورجل من الأنصار. فلما أهويت عليه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربته أنا قتلته. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعاني قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنه قالها متعوذا، تعوذ من السيف وقتل فلان وفلان وفلان. قال كيف قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف لك إذا يوم القيامة؟ هل شققت عن قلبي؟ فيقول حتى يقول زيد حتى تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم، لما شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل فقه كان في يقاتل لما قال مسألة الكلمة المقصود، فكيف مثلا يقتل إنسان يقول لا إله إلا الله وقد يقتل صبي وغيره؟ هذه أمور عجيبة جدا، ولكن الفتن إذا جاءت عميت الأفكار وعميت الأنظار. فقوله فمرقوا من الدين، يعني هذا في الحديث أنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. الرمية يقول أن الرمية التي يرمى بالسهم، السهم إذا كان قوي دخل الرمية يدخل منها ويخرج ما علقه شيء، ما تجد فيه لا دم ولا لحم ولا شيء لقوته. فهذا المقصود مروق السهم من الرمية، يعني أنهم يدخلون الدين ويمرقون منه ما تأثروا، يخرجون عنه بلا أثر ما تأثروا منه. هذا المقصود المروق من الدين، مرقوا من الدين وفارقوا الملة، يعني ملة الإسلام. ومع هذا كله يعني هذه الأوصاف لما قتلهم علي في النهروان لأنهم خرجوا من جيشه، وخروجهم لما وضعوا الحكمين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما حتى يحكموا ويعينوا إمام للمسلمين وتنفصل عن الأمور الخلافات والقتال الذي ملوا منه وقتل خلق كثير، وهم الذين عينوا أبا موسى، هم هؤلاء وأرغموا علي على ذلك وأرغموه على قبول التحكيم، ثم بعد ذلك خرجوا عليه. ولهذا كان صفتهم الخروج، خروج على الأئمة، هذه من صفاتهم. ومن صفاتهم التكفير، من صفاتهم القتل، ومن صفاتهم أنهم يرمون الناس بالكفر من أجل الذنوب صغيرة وكبيرة. ولا يلزم أنها تجتمع الصفات فيهم كلها، يكفي إذا صار فيها في عندهم شيء من قتل المسلم أو مثل تكفيره، يكفي هذه في كونه يحكم عليهم منهم. وكذلك الخروج على الإمام، كونهم يخرجون على الإمام، فالخروج يلزم منه أمور فظيعة وعظيمة. ولهذا حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الخروج على الأئمة. وقال ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فلا تخلعوا يد منه. وكثيرا ما إذا بايع رجل قال عليك بالسمع والطاعة لمن تأمر عليك، ولكن قد علم أن الطاعة بالمعروف كما هو معلوم. أما قوله وسلوا السيف على الأمة هذا واضح، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم، كل هذا يعني من أفعالهم إلا من قال بقولهم. الذي يقول بقولهم حتى إذا وقع منه شيء من ذلك حكموا عليه، يحكمون عليه ويستحلون دمه. وقوله وكذلك كل هم وهم يشتمون أصحاب الرسول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يشتمون الذين وقعت عليهم الفتنة، ولا ما كانوا يشتمون أبا بكر وعمر من قبله، وإنما مثل عثمان يكفرونه وعلي يكفرونه ومعاوية ومن معه كانوا يكفرونهم يحكمون عليهم بالكفر قطعا، وهم في الواقع من أضل عباد الله. فالأصل هم أعراب دخلوا في الإسلام ولم يفقهوا، فكانوا يتأولون القرآن على مرادهم بدون رجوع إلى نظر العلماء الصحابة وغيره. ولهذا لما حصل التحكيم قالوا لعلي إنك كفرت لأنك حكمت الرجال في كتاب الله، والله يقول إن الحكم إلا لله فكفرت. قال ابن عباس لعلي دعني أذهب إليهم، ذهب إليهم وجادلهم فرجع من رجع، ولكن أكثرهم قالوا لا نقبل كلامه لأن هذا من قريش، وقريش يقول الله جل وعلا يصفهم إنهم جدل، إنهم مالوا جدل. قال لهم أيهما أعظم، سفك دماء المسلمين أو أرنب من الله؟ الله جل وعلا أمر أن يحكم اثنين في الأرنب الذي يقتلها المحرم، هل هذا يكون كفر؟ يعني هذه نص على مسألتهم التي يقولونها إنك حكمت الرجال. فرجع بعضهم لذلك، ولكن أكثرهم لم يرجع وبقوا. ثم حصل يقول لأن ضررهم هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر الكافرين مثل الرافضة، ولهذا قتلوا خلقا كبير جدا منها. وحصل يعني من فعلهم تعطيل الجهاد، قتل الجهاد لأن المسلمين صاروا يقاتلونهم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وحث عليه ورغب فيه لأنهم يقتلون المسلمين، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ولهذا فرح عليه رضي الله عنه لما قتلهم ووجد العلامة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فسجد لله شكرا، بخلاف قتاله لأهل العراق كان يسوءه، أما هذا ففرح لأن هذا عنده فيه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم أنهم يقاتلون لكف الشر، ومع هذا سئل رضي الله عنه لما قتلهم قيل له أكفار هم؟ وقال من الكفر فروا. ولكن الحديث كلها فيها حكم من أنهم خرجوا من الدين وأنهم من كلاب النار صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ويتبرؤون منهم يرمونهم بالكفر، فهذا مثل ما سبق، ما هو كلهم، ولكن الذي حصلت منه الفتنة، يعني حصل منه القتل، وقعوا في الفتنة التي هي القتل والقتال وغيره. ومعروم كما سبق أن هذا وقع منهم بالاجتهاد، فالمجتهد منهم له أجران، والمخطي له أجر، والخطأ معفو عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أنه لا يجوز أن نتكلم فيهم ولا أن حتى نروي الذي وقع أو نقرأه غير ذلك، لأنه لا جدوى في ذلك منه. هذه عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم من ناحية هذه الأمر الذي وقع. ويقول: ويرون خلافهم في شرائع الدين، أن يخالفونهم في ذلك، فلهذا صاروا يقاتلونهم. وشرائع الدين وفي سنة الإسلام. وقوله: ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا بالحوض ولا الشفاعة ولا غير، هذا ينصون عليهم في، لأن لهم كتب ولهم، وهم فرق استمرت ولا يزال منهم من هو موجود، وكتبهم الآن تنشر، فلا سيما لأنه الآن مثل عمان وكذلك الإباضية التي في المغرب في الجزائر وفي ليبيا وغيرهم، كلهم على هذا النهج، وهم على خوارج، ولهم الكتب التي يعني لا تزال تؤلف يؤلفون فيها. ويقول: ولا يخرجون أحدا من أهل النار، يعني من الموحدين الذين يدخلون النار، يقول: الذي يدخل النار لا يخرج منها، لا يخرج منها. يقول لقول الله جل وعلا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزى ما يمكن أنه يتطهر فيما بعد. ويستدلون بعمومات لا يفهمونها، وهم يقولون: من كذب كذبة واحدة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، وهو في النار خالدا فيها أبدا. هذا الحكم، هذه الأحكام، وافقهم عليها المعتزلة في الآخرة فقط، أما في الدنيا فخالفوه. قالوا مثلا: الذي يرتكب الكبيرة، يعمل مثل هذه الأعمال، يخرج من الإسلام ولكن ما يدخل في الكفر، فيكون بمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، ولكنه إذا مات يكون خالدا في النار. هذا قول المعتزلة. ويقول: وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط، يعني من أكل حبة من الحرام أو أخذ قراطا إنه يكون مرقا من الدين، يعني خرج من الدين. وقوله: وهم قدرية جهمية، هذا فيما بعد، صاروا قدرية جهمية، وإلا قبل ما كانوا. مآل مشكلة، لأن البدع بعضها يجر بعض. ويقول المرجع: مشكلة، جمع الشر كله معنا، قدرية جهمية مرجئة رافضة، ماذا بالمشبقي؟ كل الشر اجتمع. ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، إمامهم يعني واحد منهم، وهذا ظاهر من أعمالهم. في هذا تجدهم يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أحد الأئمة، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصيام قبل رؤية الهلال، يعني عندهم، يعني لهم وضع خاص في هذا، والفطر قبل رؤيته، ويرون الدرهم بالدرهمين، يعني ربا الفضل عندهم جائز، وإنما يقولون بربا النسيئة ويدا بيد، يعني إذا كان حاضر ما في مانع. وهذا هو أصل الربا، وهو عين الربا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جاء له بتمر من خيبر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا له: لا، كنا نشري الصاع من هذا بصاعين من الجنيب. قال: أوه، عين الربا، لا تفعلوا، ولكن بيعوا الجنيب يقول ثم اشروا، اشروا يعني هذا الطيب. هذا مثله تماما، وهم لا يرون الصلاة في الكفاف ولا المس عليها، ولا يرون لسلطان المسلمين عليهم طاعة. هذا من أخص صفاتهم، الخروج على السلطان. وسبق أنه يترتب عليه أمور عظيمة ليست سهلة. تقرأ الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يا إخوان، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وقد إن شاء الله نكمل كما ابتدأنا في الساعة 5 عصرا، ويكون الختام، والإخوة الذين لم يسجلوا أسماءهم يسجلون أسماء لاستلام شهادة حضور الدورة المقدمة من الوزارة. يقول السائل: حفظكم الله يا شيخ، هل يصلى خلف الإمام الإباضي وتؤكل ذبيحة الإباضي؟ لا يجوز أن يصلى ولا تصح الصلاة خلفه، لأنه ينفي علو الله وينفي كلام الله، ويقول القرآن مخلوق، ويقول بأقوال الجهمية كلها، وإثناء هذا كفر بالله جل وعلا، فلا تصح الصلاة خلفه. وذبيحة الرافضة أيضا، وذبيحة الرافضة لا يجوز، ذبيحة المرتد أو الذي ليس لم يدخل الإسلام، لأنه ليس لا من أهل الكتاب ولا من، لا يجوز ذبيحته، لا يجوز أن تؤكل، لا بد أن تكون ذبيحة ذبيحة مسلم. نعم. هذا سؤال يسأل عن رجل من اليهود والنصارى، يعني متمسك بدينه، يؤمن بالتوراة والإنجيل واليوم الآخر، بشرط أن يذبح على ذبح صحيح إراقة الدم، ما إذا كان يذبح بالرصاص بالرأس ولا غيره فلا يجوز أن تؤكل، حتى وإن كان الذابح مسلم. شيخنا ضابط النصراني، هناك نصارى بالميلادية لا يمارس، ملحد واسمه نصراني، لا فقط. الملحد لا يجوز أن تؤكل ذبيحته، يعني الملحد معناه ينكر وجود الله وينكر الآخرة، أو لا يؤمن ذبيحته، لأن يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بكتاب الله، وإن كانوا كفار، ولكن الله أباح، مع أن بعض العلماء حتى من الصحابة توقف في هذا، لما سئل عبد الله بن عمر عن نكاح الكتابية قال: حرمته آية وأحلته أخرى. توقف، يقصد الآية قوله: ولا تنكح المشركات، أي شرك أعظم من كونه يقول المسيح ابن الله أو أنه الله؟ وأحلت آية، يعني آية المائدة. يسأل عن الاستثناء في قوله: إلا ما شاء ربك، في قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الاستثناء والله أعلم يقصد به أن الخلود والدوام لم يكتسب من ذواتهم وأنفسهم، وإنما هذا بمشيئة الله، لا خلود النار ولا خلود الجنة. نعم. يقول حفظكم الله: هل بقي من البكرية أحد اليوم أو لهم اسم آخر؟ والله ما أعرف مثل هذا. يسأل عن المحروم في قوله سبحانه: للسائل والمحروم. السائل والمحروم، المحروم هو الذي يقولون إنسان لم يكن له لا مال يأكل منه ولا مكسب يتكسب به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة عقلية أم محبة عاطفية؟ لا، عقلية ولا عاطفية، فالمحبة دينية، يعني يحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأن الله جل وعلا أرسله رسولا إليك وأنقذك الله جل وعلا بسببه، يكفي كون الله أمر بذلك. المحبة دين، محبة دينية شرعية جاء الأمر بها من الله ومن رسوله، فقال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. لما قال له عمر: الله أن لا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: نعم الآن، هذا أمر لا بد منه، لا يقول عقلية إنما يقوله الفلاسفة، ولا عاطفية، كيف عاطفية؟ ولكن محبة لله في الله، ولكن ما تكون محبة مع الله، لأنها ليست حب تأله وعبادة، وإنما هي حبه تبع لمحبة الله جل وعلا، تحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بذلك. نعم. هذا يسأل عن العرش ومسائل العرش، يقول: هل صح القول عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم؟ القول ضعيف هذا، وقد رده الإمام ابن كثير رحمه الله، قال إنه لم يثبت، ويلزم منه أن يكون الآية فيها تكرار. قد جاء وصف العرش الكرسي أنه يقول: إن السماوات بالنسبة إليك 7 دراهم ألقيت في أرض فلات، وهو بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض فلات. وقال ابن عباس انه موضع القدمين كما سبق لنا، يعني قدم للرحمن جل وعلا، فهو اذن تحت العرش. يقول: الا يوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم على صوره وجه الرحمن الى التشبيه، حيث ان وجه ادم معلوم؟ لا يوحي، ولكن يكونه مثل تشبيه بعيد، مثل اليد، مثل ما قال مضى. ليس هذا أغرب من كون لا جل وعلا يدان واليدان لها صابع وغيرها، هذا مثله. يقول: إذا كان عرشه أكبر وأعظم وأفضل المخلوقات، فهل يصح ما نسمعه في مدح النبي أنه أشرف المرسلين، أشرف خلق الله؟ وش المنافاة؟ أشرف شون؟ أشرف المرسلين يعني أفضلهم وأفضل خلق الله، وما لا تدخل كونه أفضل وكون العرش واسع، وسع كل شيء. ولكن الغلو الذي مثلا يقولون مثلا مثل ما يوجد في بعض كتب الفقه، يقولون أن حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من كذا وكذا، هذا ما له دليل، ما عليه دليل، كلام لا يجوز مثلا أن يغتر الإنسان به. نعم. ونسأل عن الفرق، يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والماتوريدية؟ ما في فرق إلا فرق بسيطة موجودة الفروق عندهم في كتبهم، ولكن الغالب أنهم لا فرق بينهم. نعم. وقد ألف بهذا رسائل. يقول: هل مدح شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة؟ أبدا، ولكن الناس يكذبون عليه كما يكذبون على غيره، بل هو الذي رد على الأشاعرة ردود بليغة، وكل جهاده فيهم بالأشاعرة، وكتبه كلها في هذا. غير أن الحافظ بن حجر لما ترجم في الدرر الكامنة ذكر له ترجمة سيئة، يعني يقول أهم الكلام من حافظ، يعني ينقل كلاما مقول عليه بأنه رجع إلى مذهب الأشاعرة وأنه وافقهم وأنه تبرأ من كذا وأنه قال كذا، وأن كله كذب لم يحدث. نعم. يقول: الفرق المبتدعة هل الحكم عليها واحد علماءها وعوامها؟ كالشيعة وغيره. الفرق المبتدأ بعضها يتغير وبعضها ينقرض وبعضها يحب، ولكن هي كما ذكر العلماء في هذا وغيره، ولكن بعضها يتنامى ويتمادى في الضلال، نسأل الله العافية. يعني يقول في الكلام عن العرب: ما حكم التحدث بغير العربية لغير ضرورة ولا هم؟ مكروه هذا، هذا يكره. هذا يسأل عن أنواع الشفاعة. بالضرورة، الضرورة ما يبيلها، لكن من غير حاجة. الضرورة هذه ملزمة، لكن يقول من غير حاجة لا يكون مكروه. يبدو أن تناولنا الموضوع هذا عن الشفاعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.